الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، توفيق الله عز وجل. نستفتح قراءة كتاب جديد من شروحات كتاب التوحيد في هذا الدرس الأسبوعي الذي اتخذناه لقراءة شروحات كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعدما انتهينا الأسبوع الماضي من شرح الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والليلة معنا شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 11 لعام 23 و2000. نبدأ قراءة الكتاب من المقدمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده وأقام بهم الحجة على عبيده. مقدمة الله، مقدمة الأولى اللي قبلها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. شرح كتاب التوحيد. الحمد مقدمة شرح كتاب التوحيد. نعم. الحمد لله المستعلي عن النظير، المستغني عن الظهير، البعيد بجلاله وكبريائه، القريب بعطفه على أوليائه. أسأله شكر الموحدين المتقين، وأستمده الرشاد والهداية والصلاة على رسوله المجتبى. والهداية قف ثم قل والصلاة. نعم. وأستمده الرشاد والهداية والصلاة على رسوله، والصلاة على رسوله المجتبى. لو قلت والصلاة كان أسألك الصلاة، لا، هنا فاصلة. والصلاة على رسوله. نعم. قال: والصلاة على رسوله المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. من مقاصد الدروس الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما مررنا بذكر صلوات ربي السلام عليه فقولوا بلسان فصيح: صلى الله عليه وسلم. لا تأكلها، لا، قلها صح: صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، فهذا شرح على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، اقتبس هذا المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام مجدد محمد بن الوهاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ لمعاذ قال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فذا قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما الذي هو حق الله على العبيد؟ الكتاب ولا التوحيد؟ التوحيد. طيب، كتاب التوحيد، وهذا الكتاب مبارك، يعني ألفه الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب، وتناول العلماء بالشروح شروحات كثيرة جدا، يمكن المطبوع منها الآن مرة حاولنا نحصر منها تجاوز 40 شرح المطبوعات، وما زال العلماء طلبة العلم يقرون به ويشرحونه، ففيه بركة عجيبة في هذا الباب. التوحيد هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. نعم. قال: للجد الإمام محمد. الجد لأن المؤلف الشيخ صالح بن عبد العزيز جده الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألقيته في مجالس متقاربة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وقد عن لبعض الطلاب تفريغه ونشره مطبوعا، فأذنت لهم بذلك فأصلحت مواضع منه بما يناسب المكتوب، ووكلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية به بإخراجه على هيئة لا تخرجه عن مقصودي عند إلقائه. ومن المهم التنبيه على أن الكتب المقصودة بالتأليف لها نهج في بلاغة نظمها واتساق أوضاعها ومعانيها، فمن ثم كانت المسموعات المفرغة خارجة عن هذا النهج في نسق تأليف معانيها وترتيب ألفاظها. يعني الذي يحرر غير الذي يلقي، فكثير من كتب المعاصرة سجلت وفرغت، طبعا لم تفرغ قد يكون فيها تكرار، قد يكون فيها كلمات عامية، قد يكون فيها تقديم تأخير، بخلاف الذي يحرر. لكن ماذا يفعل الآن بعض المشايخ إذا يعني من المعاصرين إذا فرغت دروسه وعرضت عليه يصحح فيها، وربما دفع إلى بعض طلب العلم حتى يصحح بعض الأشياء بالإذن منه يعني. نعم. قال: ومنها هذا الكتاب، فهو من الدروس المفرغة التي لا بد أن يكون بعض مواضعه مخالفا لما يقصده واضع التصانيف. نعم. لأن الكلام الملفوظ ابن للحظته، والكلام المكتوب ابن لساعته ويومه وليلته وربما شهره وسنته. صحيح. أحيانا يكون الناس يمرون في بعض الظروف، فالمعلم أو الشيخ يتكلم الموضوع حسب الظرف القائم. مثلا ممكن واحد تكلم هاي الأيام فيتعرض المواضيع من الغزة والحاصل فيها، صح؟ لكن لو فرغ هذا الكلام بعد سنوات وأتكلم إيش غزة، لا بتعرف أن هذا كتب في ظرف معين، مر بظروف معينة فتكلم المعلم أو الشيخ. نعم، هكذا يقصد الشيخ. نعم. قال: يقدم فيه ويؤخر، ويبدأ فيه ويعاد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح، وأن يغفر لصاحبه، وأن يمن عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله الكفاية والتوفيق. صالح بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم، ها، الشيخ محمد إبراهيم الشيخ الشيخ بن باز، جد الشيخ صالح بن عبد العزيز. نعم. وجده الأكبر الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده وأقام بهم الحجة على عبيده، فاتفقوا من أولهم إلى آخرهم على توحيده وتفريده. كل الرسل أرسلوا بالتوحيد، يعني هذه المقدمة تدلك على هذا المعنى الذي أراده، بأن كل الرسل أرسلهم الله بالتوحيد، من أول نوح عليه السلام، أولهم نوح عليه السلام، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الرسل أرسلهم الله جل وعلا بالتوحيد بلا إله إلا الله. نعم. ونبذ الشرك وتنديده، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون من سواه، فعبادة غيره كائنا من كان باطلة، وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان. نعم. عبادة كائن من كان باطلة، ولو كان المعبود من دون الله عيسى بن مريم عليه السلام بالعزم الرسل، ولو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو الملائكة المقربون، كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل، ليس هو باطل. عيسى عليه السلام حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، الملائكة حق، لكن الباطل ماذا؟ عبادتهم من دون الله هي عبادة باطلة. نعم. فهو إله باطل، إله باطل، هو عبد. كل خلق الله عز وجل هم مربوبون لله تبارك وتعالى، لا يستحق منهم أحد العبادة. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب التوحيد من مؤلفات الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، وهو رحمه الله غني عن التعريف لما جعل الله جل وعلا لدعوته من أثر ظاهر النفع في جميع أنحاء الأرض شرقا وغربا جنوبا وشمالا، ولا غرو في ذلك، فإن دعوته رحمه الله إحياء لدعوة نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هو لم يأتي بجديد، وإنما أحيا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في زمن قد درست وذهب كثير منها في بعض أنحاء أو كثير من أنحاء العالم الإسلامي. ففي ذاك الزمن ظهر الشيخ محمد الوهاب وجدد، وذاك سمي إيش؟ المجدد رحمه الله تعالى. لم يأتي بجديد، وإنما جدد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكتاب التوحيد الذي نحن بصدد شرحه كتاب عظيم جدا. رسالة هو سبحان الله كتاب التوحيد، لكنه عظيم في بابه، لم يؤلف في هذا الباب مثل هذا التأليف. نعم. أي باب؟ كتاب توحيد العبادة، كتاب التوحيد كله فيه توحيد العبادة، ذكر قليل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن جل الكتاب هو فيه توحيد العبادة. نعم. العبودية الألوهية. نعم. قال: أجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله. طبعا أجمع علماء التوحيد يعني بعد الشيخ، ليس العلماء قبل الشيخ. ها، ماذا عالم من بعد الشيخ في زمن الشيخ وبعد الشيخ إلى يومنا هذا إلا وأثنى على هذا الكتاب أنواع التوحيد، إلا وأثنى على هذا الكتاب وقال ترتيبه وتصنيفه لا مثيل له في بابه. نعم. قال: فهو كتاب وحيد وفريد في بابه، لم ينسج على منواله مثله، لأن المؤلف رحمه الله طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد إما من أصله وإما ما يضاد كماله. إذن كتاب في توحيد العبادة، إما في توحيد أصل التوحيد ومكملاته، وإما فيما يناقض التوحيد من الشرك ووسائله وذرائعه. واضح؟ يعني إذا هو كتاب في بيان التوحيد وكمال التوحيد والأمر بالتوحيد ومكملات التوحيد، وهو أيضا كتاب فيما يناقض التوحيد، إما مناقضة تامة كالشرك الأكبر، أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أو ما كان ذريعة ممكن أن يوصل إلى الشرك في هذا الكتاب. ما شاء الله. نعم. قال: فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصلة مدللة، وعلى هذا النحو بتفصيل وترتيب وتبويب لمسائل التوحيد لم يوجد من سبق الشيخ إلى ذلك، فحاجة طلاب العلم إليه وإلى معرفة معانيه ماسة لما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث والفوائد. وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله. سبب: لأن البخاري رحمه الله امتاز كتابه الجامع الصحيح بالتراجم، يعني يأتي بتراجم يعني عناوين الباب، باب كذا باب كذا علم، ثم يسوق الأحاديث التي تخدم هذا العنوان هذا الباب، وهكذا فعل من شيخ الإسلام محمد بن الله رحمه الله تعالى. العناوين نفسها هي خلاصات، هي أحكام، ثم يأتي بالأدلة عليها. نعم. وهذا ظاهر ذلك أن الشيخ رحمه الله نسج كتابه هذا نسج الإمام البخاري صحيحه، من جهة أن التراجم التي يعقدها ما التراجم؟ عناوين الأبواب. نعم. تحتوي على آية وحديث غالبا، والآية دالة على الترجمة، والحديث دال على الترجمة، وما بعدها مفسر لها، وكذلك ما يسوقه رحمه الله من كلام أهل العلم من الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام هو على نسق طريقة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني. وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله جل جلاله ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين، وما رآه عندهم من مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي. والله هذه معلومة أول مرة أسمع بها، أنه ألف عينه في البصرة. نعم رحمه الله تعالى. نعم. فابتدأ في البصرة جمع هذا الكتاب وتحرير الدلائل لمسائله، ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في المقامات، ثم إن الشيخ لما قدم نجدا حرر الكتاب وأكمله. حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب هو صاحب كتاب يا شيخوان فتح المجيد. نعم. فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى الله، كتاب دعوة إلى التوحيد الحق، لأن الشيخ رحمه الله بين فيه أصول دلائل التوحيد، وبين فيه معناه وفصله، كما بين فيه ما يضاده والخوف مما يضاده، وبين أيضا أفراد توحيد العبادة وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالا. واعتنى ببيان الشرك الأكبر والأصغر وصورهما والذرائع المفضية إليهما، وبين ما يحمى به التوحيد والوسائل إلى ذلك، وبين أيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبية. فكتاب التوحيد شيء من أفراد توحيد الربوبية، أما عامة الكتاب في توحيد العبادة توحيد الألوهية. نعم. فكتاب التوحيد كتاب عظيم النفع جدا، جدير بأن يعنى به عناية حفظ ودرس وتأمل، فالعبد محتاج إليه للعمل به ولتبليغ ما فيه من العلم لمن وراءه من الناس في المسجد وفي البيت وفي مقر عمله وفي أي جهة أخرى. يعني جيد لو أن الواحد يحفظ المتن، متن كتاب التوحيد هو كتيب، وفي فوائد في مسائل وفي مسائل، ليس بالضرورة أن تحفظ المسائل لكن احفظ إيش الكتاب نفسه. نعم. قال: والمقصود أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها وقد كنت نظرت في الكيفية التي ينبغي أن يشرح بها هذا الكتاب وطريقة ذلك، لأن الكتاب كما يعلم طويل لا يمكن استيعاب شرحه شرحا متوسطا أو مبسوطا في نحو 18 مجلسا، فتأملت منهج العلماء الذين شرحوه فوجدت شروحهم ما بين طويل ومتوسط ومختصر، فرأيت أن يقتصر الشرح على ذكر الفوائد التي يكثر التباسها على طلبة العلم مع بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة وإبراز وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصود، وذكر شيء من تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل، ربما بما لا يطالعه كثير من طلبة العلم في الشروح. وهذه الطريقة التي سنسلكها طريقة مختصرة سوف نأتي بها إن شاء الله تعالى على الكتاب كله مع عدم الإخلال بأفهامه ومعانيه، ونسأل الله تعالى المدد والإعانة والتوفيق. آمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يعني هذا الكتاب الذي يجمع مسائل التوحيد، والمراد بالتوحيد هو توحيد الله عز وجل، التوحيد بالألف واللام العهد، توحيد الله اللي في ذهن وذنك، وتوحيد من كلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد مصدر، الفعل الماضي منه ماذا؟ وحد، والمضارع وحد، والمفعول المطلق المصدر توحيدا. إذن التوحيد ما مصدر، وحد وحد توحيدا معناه أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. والمراد هو توحيد الله عز وجل، وهو إفراد الله بما يستحق. هذا من يعني التعريف المختصرة، إفراد الله بما يستحق. تعريف مختصر للتوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل هو إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بما يجب له، وإن شئت قل هو إفراد الله بما يستحقه ويجب له. لكن هذا التوحيد بهذا المعنى، إفراد الله بما يستحق، يشمل ماذا وماذا وماذا؟ التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بينما هذا الكتاب التوحيد له إطلاق آخر، أراد بكلمة التوحيد فقط هو إيش؟ توحيد العبادة. إذا صار عندنا التوحيد الآن له إطلاقان، يطلق وراء بالتوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأطلق الشيخ محمد الوهاب وراء توحيد العبادة. واضح؟ إذن هو التوحيد إفراد الله بما يستحق. وما الذي يستحقه؟ العلماء نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الله عز وجل يستحق أن يفرد بأفعاله، وسموه توحيد الربوبية، فهو جل وعلا خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وهو جل وعلا أيضا منفرد بماذا؟ باستحقاق العبادة، فهو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة مع الله عز وجل لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر. كل الآلهة من دون الله عز وجل، كل المخلوقات إن عبدت فهي معبودة بالباطل، المعبود بحق هو الله عز وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله، سواء قلت لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. المهم هذا المعنى تكون إيش؟ تؤمن به وتعلمه وتلتزمه، بأن لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات التي تتخذ من دون الله إيش؟ آلهة باطلة، لقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما الذي من دون الله؟ كل شيء من دون الله. الله جل وعلا هو العلي الأعلى وكل من سواه فهو فدونه. فإن دعي أحد من دون الله عز وجل فهو مدعو بالباطل، يعني معبود بالباطل. إذا الإله الحق المستحق العبادة هو الله عز وجل. وماذا يستحق أيضا؟ فضل الله بما يستحق، فضل الله بما يجب له. ماذا؟ الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، فهو جل وعلا ليس كمثل شيء، وهو جل وعلا كما قال ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو تعريف التوحيد، هذا التعريف العام، وهو إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، أو قول إفراد الله بما يجب له. ما الذي يستحقه؟ ما الذي يجب له؟ الربوبية، أي هو منفرد بأفعاله لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير، ومنفرد باستحقاق العبادة، فهو حق العبادة حق لله وحده، لا يستحق العبادة أحد مع الله عز وجل، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء، إنما الإله الحق المستحق العبادة هو الله عز وجل. وهو منفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذ لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له ولا مثيل له، فهو جل وعلا له المثل الأعلى في أسمائه وصفاته. هذا هو معنى التوحيد. ذكر هنا قول الله عز وجل، قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آية سورة الذاريات. هذه الآية العظيمة ينبغي طالب العلم أن يحفظها وأن يستدل بها عند الحاجة إليها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما إيش هذا يا أخوان؟ نافية صح؟ ما نافية والله، ما وما خلقت الجن والإنس معروف إلا أداة استثناء ليعبدون، يعني ليعبدوني. إذا وصلت تقول إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. إذن هذا المعنى يفيد الحصر، لأنه قال ما وقال إلا، يعني ليس لشيء آخر خلقهم الله عز وجل، خلق الجن والإنس لهذا الأمر الجلال العظيم وهو عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى يعبدون؟ قال ابن عباس إلا ليوحدون، إلا ليوحدون يعني عبادة مع التوحيد، فكل عبادة بلا توحيد فليست بعبادة، إنما هي باطلة، عبادة باطلة غير صالحة غير مقبولة. قال جل وعلا إن أشركت ليحبطن عملك، وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عن ما كانوا يعملون. إذن العبادة الصحيحة هي أن تكون خالصة لله عز وجل. فإذا قال ابن عباس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وجاء أيضا في تفسيره إلا ليعبدون إلا ليعرفون، وهذا تفسير صحيح، وهو من لوازم عبادة الله. فمن عرف الله عبد الله، ومن جهل الله أشرك بالله. فإذاك يقول الله عن المشركين قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فهم جهل لأنهم يعبدون غير الله ويأمرون بذلك بعد. لكن العالم بالله عز وجل يعرف أن الله هو الخالق المالك المدبر رب العالمين، الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر أن يعبد وحده لا شريك له، ورغب في التوحيد وحذر من الشرك، وأن الشرك محبط العمل. إذا كان عنده علم ومعرفة بالله عز وجل وباستحقاق العبادة قام بعبادته. إذن إلا ليعبدون إلا ليوحدون، إلا ليعبدون إلا ليعرفون، وبين التفسيرين تلازم، فلا فرق بين أن تفسر الآية إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدوني، أو إلا ليعبدون إلا ليعرفوني. وإذاك القرآن كله تعريف بالله عز وجل لكي يعبد وحده ولا شريك له، أنزل الله الكتاب، فكله من أول إلى آخرة تجد تعريف بالله عز وجل، إما بذكر أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو بما أمر أو عما نهى أو ماذا يحب أو ماذا يسخطه أو ماذا يرضيه أو ماذا عد لمن أطاعه أو ماذا عد لمن عصاه أو كيف فعل بأولياء الذين عبدوه وكيف انتقم من أعداء الذين أشركوا به. والقصص كلها أيضا تخدم التوحيد وتعريف بالله عز وجل. كل القرآن هو تعريف بالله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. يقول وقول الله تعالى، نعم اقرأ. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تدل على أن الرسل جميعا بعثوا بعبادة الله عز وجل، بالأمر بعبادة الله عز وجل واجتناب ما يعبد من دونه. فقال جل وعلا ولقد بعثنا، البعث من؟ الله عز وجل، في كل أمة، في كل أمة رسولا. بما قال أن اعبدوا الله؟ يعني لأن يقول لهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله. إذن هنا كل الرسل أرسلوا أيش يا أخوان؟ للدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذا قيل لك ما الدليل على أن الرسل جميعا بعثوا بالتوحيد؟ أقرع قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا في آيات أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الأدلة تدل على أن الرسل كلهم أجمعوا وأرسلوا بالتوحيد وأجمعوا على التوحيد. والرسل جميعا دعوا إلى أربعة مسائل، يعني هذا بالإجمال كلهم ما اختلفوا دعوا إلى أربعة مسائل، في أشياء أخرى يدعوا إليها ويتفاوتون، لكن هذه أربع مسائل اتفق عليها الرسل أرسلهم الله جميعا. كل الرسل دعوا وأرسلوا بالتوحيد والنهي عن الشرك. كل الرسل أرسلوا إيش بماذا أخوان؟ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا واحد. اثنان، كل الرسل أرسلوا ودعوا قومهم إلى تقوى الله، فما من رسول يأتي إلى قومه إلا يقول لهم إيش؟ اتقوا الله. إذا الأمر بالتقوى. الأمر الثالث، كل رسول أتى إلى قومه قال طيعوني. ماذا قال؟ طيعوني. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما يرسل الرسول ليطاع بإذن الله. لما يرسل الله الرسول؟ يرسل بالهدى ودين الحق حتى يطاع. فذا قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأمر الرابع الاستغفار، فكل رسول أتى لقومه دعاهم إلى أن يستغفروا الله. إذن الرسل جميعا أرسلوا بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، وجميعا دعوا إلى تقوى الله عز وجل، وجميعا دعوا إلى طاعة الرسول بإذن الله عز وجل، وجميعا دعوا إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. لأن الإنسان مهما استهدها بالتقوى، مهما اجتهد بالتقوى، لابد أن يقصر، فكيف رمم هذا التقصير؟ بالاستغفار. الرسل جميعا. نعم. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، قضاء شرعي ليس كوني. لو كان كونيا ماذا يا أخوان؟ قضى قضاء كونيا خلاص، يعني كن فيكون، فصار سيصير الجميع إيش؟ عباد لله، ما في ولا واحد يشرك بالله. لكن هو قضاء شرعي، حكم حكما شرعيا على عباده وأمرهم أن يعبدوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من يوحد الله ومنهم من يشرك بالله. إذن هنا القضاء قضاء شرعي لا قضاء كوني. لماذا؟ لأن القضاء الكوني ميزته يمتاز بماذا؟ أنه لا يختل لا يتخلف، كن فيكون. فقضاهن سبع سماوات، كم سماء راح تصير؟ سبع، لا تزيد ولا تنقص، لأن الله قضى قضاء قدريا كونيا سبع سماوات سبع سماوات. لكن هو قضاء شرع، يعني أمر شرعا عباده أن يعبدوه. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا إلا إياه ليفيد الحصر، لا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظوا أن هذه الآية فيها الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. يعني الآيات في آيات فيها الأمر بعبادة الله، وفي آيات فيها النهي عن الشرك بالله، وفي آيات الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. فلا يكفي أن المسلم يعبد الله، وإنما إيش مطلوب منه؟ أن يعبد الله ويجتنب الشرك، لأن كل المشركين يعبدون الله. الدعاء هو العبادة. المشرك يدعو الله أم لا يدعو الله؟ بنص القرآن: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله. حتى إبليس عبد الله بقوله ماذا؟ ربي فأنظرني لا يبعثون. دعا الله، والدعاء عبادة. لا، وأقسم بعد بعزة الله، والقسم بعزة الله عبادة. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني ما من إنسان أو جان إلا هو يعبد الله. فعبادة الله لا تكفي إلا ماذا يا أخوان؟ عبادة الله مع اجتناب الشرك. فإذاك هذه الآية تفيد هذا المعنى. قال جل وعلا: واعبدوا الله، قال إيش؟ ولا تشركوا به شيئا. ومن هنا يشكل على كثير من الناس، أنكم هؤلاء مسلمون عمن ينتسب للإسلام زورا وبهتانا. لا، ما هم مسلمين. لماذا؟ لأنهم وإن قالوا لا إله الله وإن تسموا بالإسلام ما دام يشركون بالله عز وجل، والله يقول ماذا؟ يقول لنبيه، شوف لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، وأنت نبي لئن أشركت لا يحبطن عملك. وذكر أنبياء في سورة الأنعام وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط العمل، يحبط العبادة. فلو قال قائل لا إله إلا الله وانتسب الإسلام وهو يعبد غير الله فهو مشرك، لئن أشركت لأحبطن عملك. فلذلك الله جل وعلا لم يأمرنا بعبادته فحسب، بل أمر بعبادته وحده، وأمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أي شيء. فإذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في سياق ماذا؟ لا تشركوا، هنا النهي ولا النفي؟ النهي، لا تشركوا، لا تشركوا. إذا نكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم. يعني أي عموم؟ يعني لا تشركوا به أي شيء من العبادات، لا في السجود ولا في الركوع ولا في الدعاء ولا في الذبح ولا في النذر. وبعد معنى آخر، لا تعبدوا، لا تشركوا به بالله أي معبود، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صالح ولا من آل البيت ولا حجر ولا شجر. إذا صار هنا العموم، ها النهي عن عموم أي شرك، أي لون من ألوان الشرك، أي نوع من أنواع الشرك، الأكبر الأصغر الظاهر الباطن الخفي، السجود الركوع بالأقوال بالأفعال بالنيات. لا تشركوا بالله أي نوع من الشرك، ولا تدع مع الله أي إله من الآلهة، ولا شيء، ولو كان من الملائكة ولو كان من الرسل ولو كان من الأولياء الصالحين ولو كان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال جل وعلا ولا تعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وقوله تعالى، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب، قل تعالوا دعوة ظاهرة عامة، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول شيء من المحرمات قال ألا تشركوا به شيئا، ولا أي شيء، ولا أي نوع من أنواع الشرك، ولا أي نوع من أنواع الآلهة. وبالوالدين إحسانا. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني من فقر، خشية الفقر، فالله متكفل برزاقكم ورزاق أولادكم. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تسمى هذه الوصايا العشر لأن فيها إيش؟ عشر وصايا. أول وصية هي أعظمها وهي النهي عن الشرك، فقال جل وعلا ألا تشركوا به شيئا، وهو الشاهد من هذه الآيات، وهو الشاهد من هذه الآيات. ختم الآية الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تتقون. فمن تعقل تذكر، ومن تذكر اتقى، فلذلك جاء في الترتيب تعقلون تذكرون ماذا؟ تتقون. نعم. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذه الوصايا في كتاب وطوها الكتاب وختم عليه. يعني المقصود مسعود ماذا؟ أن لم ينسخ شيء من هذه، كل المحرمات بقيت أوامر واجب الالتزام والاستقامة عليها لم ينسخ منها شيء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها أو وصى بها وختم عليها ختم. نعم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يركب الحمار ويردف عليه بعد. نعم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم. معاذ بن جبل يروينا هذه الرواية العظيمة النافعة المفيدة، وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كما قلت لكم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مقام معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام يردفه على الحمار. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ناداه، هذا من حسن التعليم، ناديه باسمه حتى ينتبه، ثم سأله سؤالا حتى يزداد انتباهه، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ناداه وطرح عليه سؤالا. أصبح الآن معاذ يا إخوان متشوفا لأن يعرف الجواب، يقول: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة، حتى لو كان أحدهم يعلم يقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن قد يزيده النبي صلى الله عليه وسلم علما، ما يقول: نعم أعلم أعلم، اسمع، يمكن في زيادة علم، واضح؟ يقول: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. لماذا؟ لأنه الذي خلقهم، فالخالق أحق أن يعبد سبحانه وتعالى، ولأنه من أجل عبادته خلقهم، ولأنه أمرهم بذلك. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن خلقهم لعبادته وأمرهم بذلك. فقال: يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. فصار هذا هو الحق الذي أوجبه الله على عباده من أولهم إلى آخرهم، أن يعبدوه وحده لا شريك له. إذن أن يعبدوه ولا يشرك به، لا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيئا. ولا يشرك نهي ولا نفي؟ نفي. ذيك المستعيش وعبدوا الله ولا تشركوا، ماذا يا أخوان؟ هذاك نهي، هنا إيش؟ ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، ما الذي جعل على الله حق للعباد؟ الله جعله على نفسه، يعني حق، يعني أوجب الله على نفسه، والله يوجب على نفسه ما يشاء، كما أنه يحرم على نفسه ما يشاء. حرم على نفسه ماذا يا أخوان؟ الحديث الشهير، ها، الظلم. فقال: يا عباد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا أوجب الله على نفسه أن من يعبده ولا يشرك به شيئا أن لا يعذبه، أن يدخله الجنة. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا يعني أتى بالتوحيد كامل ولم يشرك به شيئا، لا شرك أصغر ولا أكبر، ولا لفظي ولا عملي ولا في الإرادات ولا خفي ولا جلي، ما يشرك بالله شيئا. فقد أوجب الله على نفسه حقا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا معاذ قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني قد يفهم بعض الناس خطأ فيظن يقول: أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، ولا يعرف حقيقة العبادة لله عز وجل، ولا حقيقة تجنب الشرك، فيتكل على هذا الخبر فيخوض بالمعاصي ويفرط في الأوامر ويقع في النواهي. وفي الحقيقة أن الوقوع في النواهي والتفريط في الأوامر هذا إيش؟ يخدش توحيده ولا يخدشه؟ يخدشه وينقصه. بسم الله. المعاصي هي من جنس الشرك، كما أن الطاعات كلها من جنس التوحيد، واضح يا أخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال هكذا بعض العلماء أن استفاد هذه الفائدة من عمر الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من عمر رضي الله عنه. إيه نعم، يعني المقصود معرفة أحوال الناس وكيف فهمهم، مش يستفيد من الوحي، الوحي نازل عليه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن من عبد الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمر أبا هريرة أن يبلغ الناس، لقيه عمر فدفعه، دفع أبا هريرة فرجع وقد أوجعه وقع فتوجع فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما حملك على هذا؟ لما دفعت أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إذا الناس يتكلوا، يعني الناس ما تفهم، يظنون إيش؟ مجرد قول لا إله إلا الله. فقال هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا عمر للنبي عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا، لما قال معاذ: ألا فبشر بها الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا. إذن هنا لا يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: لا تبشر فيتكلوا، ثم يقول لأبي هريرة: أخبر الناس، ثم يأتي عمر يقول: إذن يتكلوا. لكن الأقرب العقل ماذا؟ أنه قال لأبي هريرة، حديث أبي هريرة أسبق، فلما عمر نبه النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال الناس كيف يفهمون الناس، ها، لما أتى معاذ واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر بها الناس، قال: لا تبشروا فيتكلوا. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى نهيا بحيث لا يجوز له أن يبشر، ما هو بشر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بذلك، ولكن المقصود أن العلم قد يخص به بعض الناس دون بعض، لأن بعض الناس قد يفهم خطأ، قد يفهم خطأ. فإذا بينت للناس معنى التوحيد ومعنى لا إله الله، وأن قول لا إله الله ليست مجردة، وإنما لها شروط ولها التزامات، فلا بأس. أما أن يفهم السامع بأن قول لا إله الله هي عبارة مجرد كلمة لا التزام فيها، افعل ما تفعل، اترك الصلاة، اترك الصيام، اترك الزكاة، اذبح، انحر، ها، اقتل، افسد، اترك العبادات، عقوق، قطيعة، افعل ما شئت، مجرد تقول لا إله إلا الله. بل قال في الجهمية: الإيمان معرفة، أنت تعرف أن الله موجود فأنت مؤمن كامل الإيمان، يعني حتى إبليس يعرف أن الله موجود. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه أن ممكن العلم يخص به بعض الناس دون بعض، إذا يخشى على هذا السامع أنه يفهم خطأ فلا يبلغ، وإنما يفهم أولا أو لا يبلغ مطلقا إذا كان ممكن يفهم فهما يعني سيئا أو فهما أعوج. نعم. لما يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب فيه مسائل، ما قصد المسائل؟ يعني فوائد هذا الباب. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة، ما هي الحكمة؟ عبادة الله عز وجل. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. نعم. الثالثة أن من لم يكن، كيف الخصومة فيه؟ يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فبعث الله النبي، فبعث الله نبينا إيش؟ مبشرين ومنذرين. لماذا؟ كانوا أمة على التوحيد، فلما وقع الشرك صارت الخصومة، فأرسل الله عز وجل ماذا؟ نوح عليه السلام، وكان أول الرسل. نعم. قال: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، يعني حتى لو قام بالعبادات لله لكن معها شرك، هل يعتبر عابدا لله؟ لا. لماذا؟ لأن الشرك أحبط العبادات، لأن أشركت أحبطن عملك. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، لما أرسل الله على الرسل؟ أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، كل الرسل بعثوا بالتوحيد. نعم. السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. يعني هنا الكفر بالطاغوت، يعني لو أن شخصا ما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يشرك بالله عز وجل شيئا، لكن يقول: وأما غيري الذي يعبد غير الله هو له ذلك، وكلنا إن شاء الله على خير. ها، شوف، هو إيش؟ عن نفسه ما يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يعبد لا صنما ولا وثنا ولا رسولا ولا ملكا ولا وليا، لكن يقول: من عبد غير الله؟ كان المسألة خلافية فقهية، يعني كلنا على خير إن شاء الله. ها، والجنة لها أبواب، باب يدخل فيه من يعبد الله وحده لا شريك له، باب من يدخل يعبد الله ويعبد معه غيره، يعني الكل، هذا يصح إيمانه لا يصح إيمانه. لا بد أن تؤمن إيمانا جازما بأن كل المعبودات من دون الله معبودات باطلة. حتى لو أنت ما تعبدها ما يكفي، تعبد الله ولا تعبد معه غيره، وتعتقد وتؤمن إيمان جاز بأن كل المعبودات التي يتخذها الناس من دون الله هي عبادات إيش؟ معبودات باطلة. واضح؟ فإذا قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. سورة الأنعام اللي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بداها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هالآيات ما ذكرت في المثل المعنى، قد يكون فيه إيش؟ حتى ترى كتاب التوحيد له نسخ، في شيء زائد فيها في شيء ناقص. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان بعد ذلك عرفوها. نعم. جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة قال فلا لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة يعني إذا اتكل على رحمة الله يعني غلب جانب الرجاء ولم إيش يغلب جانب الخوف، فهذا يأمن حينئذ مكر الله. الواجب أن يعبد الله بالخوف والرجاء، لا يغلب أحدهم على الآخر. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. يجوز الإرداف على الدابة ما لم يشق عليها. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. كيف فضيلته؟ لأن إيش أردفه النبي عليه الصلاة والسلام. الله شيء عظيم ولا لا؟ لو أن أحدنا رأى نفسه في المنام رديف النبي عليه الصلاة والسلام، أوه شيء عظيم في المنام، فما بارك في اليقظة. معاذ أردفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. نعم. الآن شرح الشيخ صالح ابن عبد الله على الشيخ. نعم. قوله قال الشارح وفقه الله تعالى قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يبينون فيها طريقتهم خطبة يعني مقدمة. نعم. يبينون فيها طريقتهم فيه ومرادهم من تأليفه. وها هنا سؤال معروف وهو لماذا خالف الشيخ رحمه الله طريقة المصنفين فلم يجعل الكتاب خطبة يبين فيها طريقته، بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخلاه من الخطبة. يعني ما عمل له مقدم على طول، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي الشارع يقول فيما يظهر لي لماذا دخل بلا مقدمة. يقول نعم أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلاله، وتوحيد الله قد بينه جل وعلا في القرآن، فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد أن لا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه. فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطائف أثر التوحيد في القلب، وهذا كصنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، إذ لم يجعل لصحيحه خطبة، بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث، ذلك أن كتابه كتاب سنة. ومن المعلوم أن من الأدب أو من مراعاة الأدب ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، لذا لم يقدم المؤلف كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن كتابه كتاب سنة، فجعل كتابه في ابتدائه مبتدا بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا، يقول هذا من لطائف أثر التوحيد في القلب، لذلك يقول ما قدم مقدمة، خلاص التوحيد هو مقدم على كل شيء. فالتوحيد هو أعظم المهمات وأول مهمات وأول واجب، وعليه يحيى المسلم وعليه يموت وبه يلقى الله عز وجل. ها، ما هي قضيتنا الأولى؟ ما هي قضيتنا الأولى؟ توحيد الله عز وجل. ما هي قضيتنا الأولى؟ توحيد الله عز وجل. خلقنا من أجل التوحيد، وبه أمرنا، وبه بعث الله الرسل، وبه أنزل الله الكتب، وعليه نحيا وعليه نموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. نعم. قوله كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وقد جاء هذا اللفظ. إذا كان التوحيد مصدر فماذا يسمى وحد يوحد؟ هذا مشتقات، كل كلمة مشتقة من المصدر تسمى مشتق المصدر التي تشتق من الكلمات الأخرى. إذا وضعناها مفعول مطلق عرفنا المصدر، ضرب يضرب ضربا، يعني الضرب هو إيش؟ مصدر، تشتق من الكلمات، تشتق من الأفعال، اسم الفعل، اسم المفعول، المثنى، الجمع، المذكر، المؤنث. واضح؟ مثلا خلينا نحن الآن في التوحيد، وحد يوحد توحيدا، يعني التوحيد هو المصدر التي فيه له مشتقات من كلمة التوحيد. أليس الحليب له مشتقات؟ حليب، لبن، زبادي، زبدة، قشطة، كل إيش من اللبن، هاي مسمى مشتقات. البترول له مشتقات صح؟ البنزين، الديزل، الجار، الغاز، البلاستيك، النايلون، إطارات السيارات، هذه كلها من إيش؟ مشتقات من الكلمات. هكذا في مصدر وتشتق منها الكلمات، فكلمة التوحيد مصدر اشتق منها كلمات. مثلا الفعل الماضي من التوحيد ماذا؟ وحده. المضارع يوحده، الأمر وحد، اسم الفاعل موحد، اسم المفعول موحد، المثنى من اسم الفاعل موحدان، الجمع موحدون، الجمع من الإناث موحدات. واضح؟ يعني إذن هي كلمات مشتقة من المصدر. فيقول الشيخ والعلماء، علماء اللغة، أن التوحيد مصدر اشتقت من الكلمات التي من هذا الاشتقاق من هذه المادة. واضح؟ يعني التوحيد لم يشتق منه مثلا ضربة ولا أكلة ولا شربة، لا، ضربة مشتق من الضرب. واضح؟ واضح ولا لا؟ وهكذا كل كلمة تشتق منها كلمات، هل كلمة مشتقة تسمى مشتقة، والذي اشتق منه يسمى ماذا؟ مصدر. فالتوحيد ماذا؟ مصدر. واضح؟ طيب، يقول مصدر وحد يوحد توحيدا، ماذا يسمى توحيدا هنا بالإعراب؟ مفعول مطلق. فعرفنا إذا عرفت أن تعرف المصدر ضعه مفعولا مطلقا، ضرب يضرب ضربا. واضح؟ نعم. قال: وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بقلة، بقلة يعني ورد في السنة كلمة توحيد قليلة. صح أمرنا بها كثيرا أن نوحد الله أن نعبد الله، لكن بهذا الاصطلاح التوحيد ورد قليلا، واضح كما سيبين إن شاء الله. نعم. وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. صح، هذه الرواية واضحة وهي في البخاري، إلى أن يوحدوا الله، تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، لأن في رواية مشهورة إيش أول ما تدعوهم إليهم شهادة لا إله الله وأن محمد صلى الله، فإنما طاعوك فعلم الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، الحديث مشهور. لكن فادتنا هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله، وهذه معنى أي وحد الله مع الرواية الأخرى يعني معناها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فيوحدوا مصدره التوحيد. وفي رواية الأخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادتي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أو شهادة وجهين يا شهادة يا شهادة. صح صلى الله عليه. نعم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فدل هذا على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تحقيق هاتين الشهادتين وتحقيق للتوحيد. شوف، تحقيق الشهادتين هو تحقيق التوحيد. لو حقق أحد من الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله من غير أن يحقق شهادة محمد رسول الله فليس بموحد، ولو حقق شهادة محمد رسول الله ولم يحقق شهادة لا إله إلا الله فليس بموحد. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بني الإسلام على 5، قال شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. لو كانت شهادة لا إله الله ركن وشهادة محمد رسول الله ركن لقال بني الإسلام على 6، ما قال على 6 قال على 5. فما يتحقق التوحيد إلا بشهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال وتوحيد الشيء جعله واحدا، توحيد الشيء جعله واحدا. صح، أما تسمع يقول كيش وحد الصف، وحدوا الكلمة، وحدوا مثلا اللباس، مثلا عسكر ولا أطفاء ولا طلبة كلهم يلبسون إيش لون واحد، إيش توحيد اللباس، توحيد الصف، توحيد الكلمة. إذن هذه الكلمة توحيد معناها جعل الشيء واحدا، لا جعل ألوان كلها لون واحدة توحيد اللون، جعل كلمات متفرقة أجعلها كلمة واحدة، جعل الصفوف جعله صفا واحدا. كلمة التوحيد هي جعل الشيء أو الأشياء واحدة، هذا من حيث اللغة. نعم. تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا، ووحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا. وحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا، كلهم يعبدون إلها واحدا. نعم. وهو الله جل جلاله. والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من توحيده، وهو 3 أنواع. هذا التوحيد بمعناه الشامل الذي يشمل ماذا؟ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الكتاب إيش موضوعه؟ كتاب توحيد، توحيد العباد، توحيد الألوهية. نعم. أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية، ثالثا توحيد الأسماء والصفات. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط قال التوحيد 3 أنواع ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ ما قال. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأنتم تقولون، وأنتم يعني تخاصمون الناس لا تقولون إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفعلوا إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنتم الوهابية تأتون وتقولون إيش ربوبية ألوهية وأسماء وصفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أتأمرون الناس بالبر وتنسى أنفسكم؟ تكون حق الناس لا تأتون شيء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تأتون؟ هذا حتى جماعة الأحباب يلقنون هذا الكلام حتى إيش يأتوا له التوحيد. يقول حتى أنت إذا قلت لهم أنتم عندكم بدع ومش عارف إيش ترتيباتكم هذه ما أنزل الله سلطان، قال أنتم بعد عندكم ربوبية وألوهية أسماء وصفات، والصوفية يقول ذلك. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ماذا قال؟ ما ليس منه. فإذا نظرنا إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هي من الدين أو ليست من الدين؟ وما المحظور؟ إحداث ما ليس منه. فوجدنا في كتاب الله، العلماء وجدوا في كتاب الله بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، هو رب كل شيء، وهو الإله الحق المستحق للعبادة، وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. فهذا فيه، والمحظور ماذا؟ أن يحدث في الدين ما ليس منه، وهذا منه. فإذاك في آية واحدة ذكر الله جل وعلا التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فقال جل وعلا في آية سورة مريم ماذا قال؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيش؟ ربوبية. فاعبده واصطبر العبادة، هذا ماذا؟ ألوهية. هل تعلم له سمية؟ هل له مثيل؟ ما المثيل؟ إذا هذا أسماء وصفات، فهذا لما نقول أهل العلم الربوبية الألوهية أسماء وصفات، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين. ما المحظور؟ ما المحظور؟ أن تأتي بشيء ليس منه، ليس من الدين. ونظير هذا الربوبية الألوهية أسماء وصفات ما فعل الفقهاء، فقالوا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، صح؟ يعني جمعوا أحاديث ما يتعلق بالطهارة ثم جعلوا على أبواب، ها، باب الغسل، باب الوضوء، باب التيمم، وجمعوا أحاديث الصلاة ثم جعلوا أبواب من شروط الصلاة وأركانها وصفة الصلاة وأنواع الصلاة، باب صلاة الجمعة، صلاة الكسوف. هل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قط قال: ها اليوم الليلة عندنا درس فقه، ولا درسكم طهارة، باب الطهارة، ولا باب ستة المصلي؟ ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء ورثت من الأنبياء اجتهدوا فجمعوا أحاديث الطهارة على حدة وبوابوها، وحديث الصلاة على حدة، كتاب الصلاة وبوابوه، وحديث الصيام كذلك، حديث الزكاة كذلك. كذلك علماء التوحيد ماذا فعلوا؟ أتوا بالآيات والأحاديث فجمعوها، فوجدوا أن الذي يستحقه الله عز وجل التوحيد ما هو يا إخوان؟ إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يجب له. فوجدوا أن الذي يستحقه الله عز وجل أفعاله وحده جل وعلا لا شريك له، يفعل معه خالق لكل شيء، مالك لكل شيء، مدبر لكل شيء، فقالوا توحيد الربوبية. وجدوا أن الحقوق التي أمر الله بها أن يسجد له وأن يركع له وأن يدعى وحده وأن يذبح له وأن ينحر له وأن يتوكل عليه وأن يستغاث به، العبادات هذه كلها يجب أن تكون لله وحده، فقال توحيد العبادة، توحيد الألوهية ونفسه توحيد العبودية، فقالوا هذا توحيد العبادة، يجب أن تكون كل العبادات لمن؟ لله وحده. ووجدوا أن القرآن فيه أسماء حسنى لله وصفات علا، فعال لما يريد، استوى على العرش، ينزل السماء الدنيا، يجي يأتي، له وجه، له يدان. قالوا هذه كلها تتعلق إيش؟ في أسماء الله الحسنى وصفات العلا، وأنه منفرد بها، لا نظير له، لا مثيل له، لا كفء له، فقالوا توحيد الأسماء والصفات. بالله عليكم، هل أتوا بشيء ليس من الدين؟ ليس من القرآن؟ ليس من السنة؟ لا. إذا المحظور ماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما من أتى بشيء منه هذا تماما كالذي يترجم القرآن إلى لغة أخرى لمن لا يعرف اللغة العربية، واحد ما يعرف اللغة العربية وهذا القارئ يعرف العربية ويعرف اللغة الثانية فيقرأ ويترجم له. هكذا أيضا العلماء لما وجد من لا يعرف العربية ولو كان من العرب يفهم خطأ، فلا إله إلا الله يقول معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، صحيح لا خالق إلا الله، لكن ليس معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لأن مشرك العرب لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، مع أنهم كانوا يقولون إيش؟ لا خالق إلا الله. لكن يفهمون من لا إله إلا الله ما لا يفهمه كثير ممن ينتسب الإسلام. فذاك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، ما نترك الآلهة. إذا قلنا لا إله إلا الله يعني لازم نترك كل هذه الآلهة، وهي كانت آلهة بالمئات عندهم. لكن من عرب اليوم ومن ينتسب الإسلام اليوم يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء. إذن أولئك المشركون الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله هم أعلم بلا إله إلا الله وإن لم يقولوها من هؤلاء المشركين اليوم الذين يقولونها ولكن ينقضونها. ذاك المشرك الأول قال كيف أقول لا إله إلا الله وأعبد الأولياء؟ ما يصلح، يا أما أعبد الأولياء يا أما ما أقول لا إله إلا الله. أما هذا اليوم إيش يقول؟ يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء. فصار أولئك أعلم بلا إله إلا الله الذي أبوا يقولوها من هؤلاء. ومن منهم المشرك؟ كلهم مشركون، سواء قالها وعبد غير الله أو لم يقولها وعبد غير الله. من هو الموحد؟ الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال فأما توحيد الربوبية فمعناه توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله كثيرة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. طيب إذن نقف على هذا القدر، أنا أتممنا ساعة كاملة إلى أنواع التوحيد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.